نعم هذا المعنى العربي ممكن لأن الحروف هذه المادة في الكلمة موجودة في هذا وهذا هو المؤلف ولا كانت مؤلف أصبح العزيز مذكر يعني كلها ترجع إلى العزة وقد سبق لنا إن صحيح من أقوال العربية أن الاشتقاق من المصدر الاشتقاق من المصدر لا من الفعل نعم السويق أحسن شيء ظاهر أنه يعرف بتقديمه إلى إليه نعم ولا السويق الشعير يحمر ثم يطحن ثم يفرط بتمر أو شبهه وهذا نعم يحتوي الى الشجر كم في الشجر هنا شوف جنة من عهد ابراهيم عليه الصلاه والسلام عندنا السويق الدخل الدهن الدخل بدون اي شيء نعم سمع يعني يطبخ بسمع لا ما يطبخ ولك شوف السمع يحمص لا ما بعضهم يحمص وبعضهم يمكن يصلي حشيب ممكن أن يقول أيضا على كل حال هو المعروف عندنا أنه الشعير الشعير والظاهر أيضا أن غير الشعير يطلع لكنهم يختارون الشعير لأنه أرخص ولأنه ألطف والشعير له فوائد عظيم قال أو ما يعرف الدخل ما يعرف ولهذا يمكن طالبك أنك تسوي لنا دخل عشان نشوف من السؤال يعني يحجيك إن شاء الله نأخذ من العسل للف قال كذلك أفراد قال كان يلث لهم يلث لهم السوير كما تعاكفوا على قبره يعني ثم عبدوه وجعلوه إلها مع الله والعياذ بالله وكذلك قال أبو جوزاء عن ابن عباس كان يلث السويق للحاج والقريب أن الناس في جاهليتهم يكرمون حجاج بيت الله سواء لله أو لغير الله المهم أنهم يكرمونه يلثون لهم السويق وكان العباس أيضا يسقي لهم من زمزم وربما يجعل في ماء زمزم نبيذا يحليه زبيبا أو نحوه في الوقت الحاضر صار الناس بالعكس يستغلون الحجاج غاية الاستغلال والعياذ بالله حتى يبيعوا عليهم ما يساوي ريالا ريالين أو أكثر حسب ما يتيسر لهم والعياذ بالله وهذا في الحقيقة خطأ عظيم لأن الله يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم فكيف بمن يفعل الإلحاد وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور ولا القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السنة أيهم زائرات القبور صحيح الكسر لهم مضاف إليه قوله لعن اللعن بمعنى الطرد والإبعاد الرحمة بالله ومعنى لعنهم أي دعا عليهم باللعنة دعا عليهم باللعنة وقوله زائرات القبور زائرات جمع زائرة والزيارة معناه الخروج إلى المقابر وهي أنواع منها ما هو سنة ومنها ما هو بدعة ومنها ما هو شرك نعم لكن الكلام على قول الزائرات يعود على المثل وزائر اسم فاعل يكتب بالمرة الواحدة يسوغ بالمرة الواحدة